كلهم يا عينن فلا عفات عبايرها مزاري بالجفون السود بالأحد قصبتها يجرجرها وجودي لا ولا فكات مناخرها تحولها على خدي وخد الكف خبتها تشيل الأرض من فينا لنقابة مقابرها وضم الأرض من فيها لنكف محبتها تشيل الأرض من فينا لنقابة مقابرها وضم الأرض من فيها لنكف محبتها من الأيام خبرها إلى سجات لها ساعة قفل هموم عضتها على كبدي وجار وجور والدنيا محافرها ولو جيبت بحور الكون وضلوعي ما طفتها تشيل الأرض من فينا لنقابة مقابرها وضم الأرض ناكف يا محبتها تشيل الأرض من فينا لنقابة مقابرها وضم الأرض من فيها ناكف يا محبتها يهونها خف الإيمان إلى بنات واجرها ويطفيها رجى الرحمن إلى الأقدار شبتها لها فروحي شفى جروحي على من راح عمرها بذكر الطيب واهل الطيب عند الطيب فنتها تشيل الأرض من فينا لنقابة مقابرها وضم الأرض من فيها لنكف يا محبتها تشيل الأرض من فينا لنقابة مقابرها وضم الأرض من فيها لنكف يا محبتها